هزتني نسمات الليالي فترى ببالي طيف آلام مريب أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاه منير هزتني نسمات الليالي أياما حول قيد وأسير يا أنسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب من يدري يا صبابات صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المغيب هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريب أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى عيناها نسفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح سألها عن بقايا رؤاها أين يرنو مناها فأجابت للقدير نسمات الليالي صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير من قلبي يا حبيبات قلبي ذبت أدعو لربي أن يواسي ويجيب من روحي يا رفيقات روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روح الكثير هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريب أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير هزتني حول قيد وأسير حول قيد وأسير